اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أشتكت قدمه الضر بالورم وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الألم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شباب وأكدت زهده فيها ضرورة. إن الضرورة لا تعدو على العصاب وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولا لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أمر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هو من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به جوهره المكنون من آدم ولحين الوضع جوهره المكنون في أنفس الأصناف محمود فسل الأصداف محمود. فليت من وجهه حظي مقابلة وليت حظي and ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الدياب، ووقفوا عليه عند حدهم، من نقطة العلم أو من شكلة الحكام، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، دعمت دعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم، وانسب إلى ذاتي ما شئت من شرفي، وانسب إلى قدره ما شئت من عظامي، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه نطق الدفان، لو ناسبت قدره آياته عظما، أحيا اسمه حين يدعى على رسال الرمال، لم يمتحننا بما تعيا العقول به، حسن علينا فلم نرتب ولم نكر. مدائح تزيد القلب شوقا إليه، كأنها حلي وطيب، كأن حديثه زهر نضيد، كأن حديثه